سادسا التعليل المادي للشريعة. كثير من غلاة المدنية المادية في محاولتهم لتكريس أهمية الشأن المدني يحاولون ربط الشعائر والشرائع بالحضارة والحياة المدنية، فتراهم مثلا يقولون إن غاية الشعائر هي تهذيب الأخلاق الاجتماعية، وغاية التشريع هو سياسة المصالح العامة ونحو ذلك. وقد شاركهم مثل هذا الطرح بعض المنتسبين للاتجاه الإسلامي بحسن نية، حيث كان مقصودهم تقريب الإسلام إلى النخب الثقافية التغريبية، فتكلموا في مقاصد الشريعة على هذا الأساس. وكان من أكثر الأسباب التي ساعدتهم على هذا الوهم فهمهم غير الدقيق لعبارات بعض متأخري الأصوليين في علم مقاصد الشريعة وعلم السياسة الشرعية حول المصلحة والضروريات الخمس ونحوها. ومن كتب من المنتسبين للفكر الإسلامي متابعا لهذه الاتجاهات إنما حمله على ذلك أنه رأى في ظاهر هذه الفكرة تعظيما للشريعة وحمدا لها، ولم يتنبه لآثارها ومآلاتها ولوازمها. ومن مقتضيات هذه الرؤية التي وصل إليها كثير من غلاة المدنية المادية أنهم لما رأوا بعض المجتمعات غير المسلمة تهتم ببعض الأخلاق الاجتماعية وسياسة المصالح العامة، شعروا أن هذه المجتمعات حققت مقصود الإسلام وإن لم تسلك وسائله. والعبرة بالغايات لا بالوسائل، بل إن بعضهم يردد العبارة العبدوية الساذجة: رأيت في الغرب إسلاما بلا مسلمين، أي إنه رأى مقاصد الإسلام وإن لم يسلم هؤلاء، فتراجعت قيمة المأمورات والمنهيات الإلهية لما اختزلت مقاصدها في الشأن الاجتماعي والمادي. بل إنهم كثيرا ما يشيرون إلى أن فقهاء الإسلام المتقدمين والمعاصرين إنما اشتغلوا بتفاصيل المأمورات والمنهيات الواردة في نصوص الوحي، بينما الأمم المتقدمة حققت المقاصد دون هذا الإغراق في هذه التفاصيل. فكان مؤدى هذه الفكرة الزهد العميق في فقه الوحي والانبهار بالمجتمعات الكافرة. ومن آثار هذه الرؤية أن تراجعت قيمة تفاصيل الوحي، ولذلك كتب بعض غلاة المدنية المادية في صيغ متنوعة فكرة مفادها أن الإنسان المهذب في سلوكه الاجتماعي لكنه لا يعبد الله أفضل من الشخص العابد لكن في سلوكه بعض الفظاظة، لأن الأول حقق المقصد والثاني حقق الوسيلة، والمقصد مقدم على الوسيلة. بل إن بعض من امتهن التجديف في الشرعيات وصلت أسئلته واستشكالاته الجريئة إلى الكبائر، فلازلت أتذكر بكل مرارة ما ذكره أحدهم حول دور التطور الحديث في رفع تحريم المحرمات، وضرب لذلك مثلا بأن تحريم الخمر إنما كان مقصوده الشرعي حفظ صحة البدن وضبط تصرفات العقل، فمع تطور الآليات التشريعية والأجهزة الصحية ومعامل الإنتاج والنظم الجنائية فإنه يمكن ضبط ذلك والسماح بقيود معينة بما يمكن معه تحقيق مصلحة الخمر التي أشارت إليها الآية ومنافع للناس، مع درء المفسدة التي يتغير الشارع درءها. وكتب بعضهم يقول إن المقصد الشرعي من تحريم المعاشرة خارج مؤسسة الزواج إنما هو حفظ النسب والنسل، فعليه فإنه لما تطورت تقنيات التحليل الطبي الحديثة لكشف النسب بالحمض النووي وتطورت نظم الرعاية الاجتماعية للطفل، فإن مقتضى ذلك مشروعية العلاقات غير المشروعة بين الجنسين، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولن تتحقق مفسدة اختلاط النسب وضياع النسل. وهذه النماذج السابقة وإن كانت نماذج متطرفة ولم يكتب لها الانتشار بسبب بشاعة صورتها النهائية، إلا أنها مما يكشف المآلات الخطرة التي يؤول إليها ربط الشعائر والشرائع بمجرد مقاصد مادية أو اجتماعية أو مدنية ونحوها، والغفلة عن المقاصد الأولية التي نبه إليها الوحي. وأساس هذه الانحرافات كلها هو الضلال في فهم مقصود الشارع بالشعائر والشرائع، واختزال تلك المقاصد كلها في المصلحة الاجتماعية والمدنية والمادية، حتى إذا تحققت بعض تلك المقاصد الاجتماعية من غير طريق الشريعة لم يعد أولئك يعقلون معنى للعبادات والتشريعات الإلهية، وسنشير إلى جملة من المقاصد بشكل مختصر، إذ المقصود المثال وليس الاستيعاب، والمثال كاف في التنبيه على جنس هذه النظائر. فأما العبادات الظاهرة والباطنة، مثال الظاهرة الصلاة، ومثال الباطنة التوكل، فإنها أولا وقبل كل شيء ليست في أصل تشريعها أساسا مجرد وسائل محضة لغيرها، بل هي في ذاتها غايات ومقاصد مطلوبة مرغوبة محبوبة لله سبحانه وتعالى. فإن الله يحب أن يرى عبده يسجد ويقنت ويركع ويطوف، ويعلي ذكره ويوقن به ويخلص له، ويحبه ويرضى بقضائه. فإن الله تبعا لألوهيته يحب أن يرى العبودية من عبده. فمقصود الله الأولي من تشريع هذه العبادات الظاهرة والباطنة أنه يحبها جل جلاله، وبها تتحقق آثار أسمائه وصفات الكمال له سبحانه وتعالى، ويحب منا أن نقوم بها. ولذلك لما ذكر الله الطهارة قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر. أما المقصود الأولي للعبد من القيام بهذه الأعمال فهو التعبد لله وتحصيل رحمة الله، كما قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أما ما ورد من دور العبادات في تهذيب الأخلاق كقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فغاية الدلالة في هذه الآية ونظائرها أن الأثر السلوكي إنما هو مجرد أثر يدخل في جملة المقاصد والحكم المحمودة، لا أنه علة التشريع الأساسية، وفرق بين العلة والأثر. ثم إن هذه الآية وأمثالها بينت أن الأثر السلوكي لا يقتصر على الأخلاق الاجتماعية فقط، بل يدخل في ذلك دخولا أوليا سلوكيات الإيمان كمحاذرة الفواحش والمنكرات. ولو كانت السلوكيات الاجتماعية هي علة التشريع الجوهرية من هذه العبادات لما كلف الله العباد بهذه الشعائر وتفاصيلها، مع أننا نرى الكثير من الناس فيهم سلوك اجتماعي حسن من دون هذه الشعائر، حتى إن الله ذكر عن بعض كفار اليهود أمانتهم مع كفرهم، كما في قوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. بل لكان تكليف الله للخلق بهذه الشعائر لمجرد السلوك الاجتماعي تطويل للطريق وعبث ينزه الله عنه. ثم يلي كونها أحوال مطلوبة في ذاتها مقاصد أخرى، وأعظم وأهم مقاصد الشعائر الظاهرة تزكية النفوس بمقامات الإيمان كالتضرع والخضوع والتذلل والافتقار والمناجاة والتمسكن ومناشدة الله والانطراح بين يديه واللجئ إليه وامتلاء القلب بحمده وشكره. وهذه الغاية الجليلة وهي تزكية النفوس وعمارة القلوب بالله تشمل الشعائر والتشريعات، فإن أصول المأمورات وأصول المحرمات كلها تثمر للقلب طهارة وزكاة وسلامة، هي من أعظم المبتغيات الإلهية، وسنذكر نماذج لذلك. فمن ذلك أن الله حين شرع الصيام لم تكن غايته الجوهرية الحمية الصحية، كما يقوله غلاة المدنية ممن يجعلون التشريعات مبنية لمقاصد مادية محضة، بل إن هدفه الجوهري ما يورثه للقلب من التقوى، كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحين ذكر تشريع الزكاة والصدقة ربطها بالتزكية فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وحين ذكر الله تشريع الجهاد بين ما يثمره للقلب من تمحيص وتزكية، فقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وحين ذكر تشريعات الأسرة قال عن عضل الأولياء مولياتهم: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر. وحين ذكر أدبيات الاستئذان قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وحين ذكر أصول الفضيلة كغض البصر وضبط الغريزة ذكر أثرها في التزكية، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال عن أخلاقيات الحجاب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وحين ذكر تشريعات القضاء والشهادات قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن تدبر هذه النصوص وأمثالها كثير علم قطعا أن من أعظم غايات ومقاصد التشريع تزكية النفوس وعمارة القلوب بالله، أما تهذيب الأخلاق الاجتماعية وإقامة المصالح العامة فهي من جملة غاياتها ومقاصدها التي يحبها الله، لكن لا يجوز اختزالها فيها وقصرها عليها فضلا عن تقديمها على أصل الإيمان والفرائض. وغلاة المدنية لا يكادون يرفعون رأسا بهذا المقصد الحيوي الجليل، بل ويعدون من ينبه عليه مجرد واعظ سطحي لا يعقل الإشكاليات الفكرية والفلسفية والمدنية. فكم هو مؤلم أن تكون أعظم المطالب الإلهية قيمة هامشية لدى المثقف المسلم، بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أرسل الرسل إلى الأمم ثم عاقب عليها ألوان الأزمات، كل ذلك بهدف أن تتضرع تلك الأمم إلى الله ذلك المقام وتلك الكسرة التي يحبها الله من عبده، كما قال في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وأكد هذا المقصد الإلهي في الآية التي تليها فقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. بل إن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الأنبياء إلا لهذه الغاية، وهي أن يقف الإنسان موقف الضراعة بين يدي الله، كما قال في سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ويرسل الله العقوبات على الأمم ليذكرهم سبحانه وتعالى بمقصد التضرع إليه، كما قال في سورة المؤمنون: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولذلك فإن أول شعور وإحساس يغمر الإنسان حين يؤمن بهذا الوحي هو الإخبات له، كما قال في سورة الحج: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وكشف لنا سبحانه وتعالى أنه لا قيمة للأمم بدون هذا التضرع، كما قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه المعاني الجليلة التي يريدها الله من العباد والتي هي الهدف من خلق الإنسان أصلا، وهي زبدة مشروع الرسالات منذ بدء الخليقة، لا يجوز تغييبها واختزال الشرائع بغايات مادية محضة. وحين يتذكر الإنسان مقصود الله بالضراعة والإخبات وحب الله لهذه الحال الإيمانية، وكيف أرسل الرسل ووالى النعماء والضراء طلبا لها من عباده، فإنه لا بد أن يتذكر معها دوما قصة تضرع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أشفق عليه أبو بكر من شدة اجتهاده في الضراعة. حديث عجيب يهتف فيه محمد صلى الله عليه وسلم بربه، ويشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. وصادف أن الذي رأى ذلك المشهد ورواه هو عمر بن الخطاب، الرجال الثلاثة في تاريخ الإسلام. ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولذلك لما كانت تزكية النفوس هي المدار الذي تدور عليه الأعمال، فإن الله جعل المفاضلة بين الناس بحسب ما قام في هذه القلوب من معاني الإيمان، وجعل سبحانه وتعالى أصل المؤاخذة يتعلق بكسب القلب، كما قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وانعكاسا لذلك جعل التغيير والإصلاح يبدأ بإصلاح هذه القلوب وعمارتها بمعاني الإيمان، كما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا انتهت هذه الدنيا وبدأت الحياة المستقبلية المؤبدة، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يزن هذه القلوب والنفوس وما في الصدور، كما قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ومن أعظم غايات التشريع التي تغيب عن المتعلقين بالمدنية المادية مقصد ابتلاء التسليم والامتثال، فإن المؤمن يتلقى للتنفيذ، أما من في قلبه مرض فتجده معرضا عن الأمر أو باحثا عن التسويرات. ولذلك فإن الله حين ذكر اختلاف الشرائع بين الأمم بين أن المقصود منها إنما هو اختبار الإنقياد، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وحين حرم الله الصيد على المحرم ابتلى الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصيد قريب من أيديهم وقت الحظر ليختبر تسليمهم وانقيادهم، كما قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقريب من ذلك حين ابتلى الله بني إسرائيل بصيد قريب من أيديهم وقت الحظر، فقال: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وعبر سبحانه وتعالى عن مقصد اختبار التسليم والانقياد تعبيرا عاما شاملا، فقال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وهذه الفكرة التي يرددها غلاة المدنية حول غاية الشعائر والشرائع لها صلة بالأساس الفلسفي الذي أشرنا إليه في فقرة سابقة، والمتعلق بجوهر كمال النفس الإنسانية. فكل اتجاه فكري أو فلسفي يربط مقصود الشريعة طبقا لرؤيته حول كمال النفس الإنسانية، لا طبقا لدلالات القرآن حول مقاصد الشريعة. وقد قدم الإمام ابن تيمية مناقشة رائعة لهذه الإشكالية، توقف فيها عند مشهدين: المشهد الفلسفي ومشهد متأخري الأصوليين، وبين ما في هذين من قصور في تحليل غاية التشريع، وبرغم طول النص إلا أننا نحتاجه لأهميته، حيث يقول ابن تيمية: وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها، وما ينفعها من حقائق الإيمان، وما يضرها من الغفلة والشهوة، فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم، كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة وأمثالهم، فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم عن علم الفلسفة وما ضموا إليه مما ظنوه من الشريعة، وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير، وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة، وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية، جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة، وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه، حفظا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق، ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح. ففي هذا النص التشريحي الثمين يستكشف ابن تيمية ببراعة مدهشة الخلل في التفسير المادي لمقاصد الشريعة في حقلين معرفيين لدى متفلسفة الإسلام ولدى بعض متأخري الأصوليين، وأنهم توهموا أن غاية مقاصد الشريعة ترجح لمصلحة المال والبدن والأخلاق الاجتماعية، وغاب عنهم التفطن لما في الشريعة من تزكية النفوس بعبوديات القلب الكبرى كالتوكل والمحبة والإخلاص وغيرها من المصالح والمقاصد. وهذا النص الثمين لابن تيمية وبدون أي مبالغة لا يعتبر مسألة جزئية، بل هو جوهر مشروع علمي في مراجعة التراث المقاصدي وإعادة قراءته وتمحيصه على ضوء نصوص الشريعة وتخليصه من النزعة المادية المتأخرة في تفسير مقاصد الشريعة. على أي حال، فمع يقيننا بأن الشعائر كالصلوات والصيام والنسك والذكر والنحر ونحوها طريق لتزكية النفوس وتهذيب أخلاقها وتنقيتها وتطهيرها من شوائب المادة التي تعلق بالأفئدة، ولكن أيضا ينبغي الوعي بأن الإسراف في تأكيد مقاصدها السلوكية يورث ضعف قيمتها، إذ يحولها إلى وسائل صرفة وأدوات محضة يمكن الاستغناء عنها بغيرها ما دام أن المراد والهدف النهائي هو تزكية النفس وتنقيتها، كما يتوهم بعض متألهة الفلاسفة أن الإنسان إذا وصل لصفاء الروح بأي طريق كان فقد حقق المقصود الإلهي دون أن يتعنى سلوك هذه الشعائر والالتزام بها. وهذه الفكرة الساذجة قد انطلت على بعض المتصوفة وعثر فيها بعض المتعلقين بالمدنية المادية. وقد لاحظ الإمام أبو إسماعيل الهروي ملاحظة مبدعة تستثير الدهشة حول دور الخلل في تعليل الأحكام على إضعاف قيمة الحكم الشرعي في النفوس، بما يترتب عليه انكماش الدافعية، حيث يقول في متنه المعروف منازل السائرين: تعظيم الأمر والنهي هو أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الإنقياد. ولست أراه خروجا عن الموضوع أن أكشف القارئ أنني حين قرأت هذه العبارة للهروي في تعظيم الأمر والنهي ولا يحمل على علة توهن الإنقياد، أنني بقيت متعجبا زمنا أرددها في نفسي: كيف تمكن الهروي من اكتشاف هذه العلاقة الدقيقة بين تعليل التشريع والأثر السلوكي، ثم عبر عنها بهذه الكثافة والعذوبة؟ مثل هذه العبارات شديدة الإيجاز عميقة الدلالة تقود الباحث الموضوعي فعلا إلى فهم عمق علم المتقدمين، وأنهم يعبرون عن المعاني المتشابكة والعلاقات العلمية بألفاظ مختصرة. وما أكثر ما ظن بعض المعاصرين أن كثرة كلام المتأخرين فرع عن سعة معرفتهم، ويبدو أن العكس هو الصحيح، فكلام الأوائل قليل الألفاظ عميق المعاني، وكلام المتأخرين كثير الألفاظ قليل المعاني. والمراد أن ربط الشعائر بعلل سلوكية محضة أو ربط التشريعات بحكم اجتماعية محضة من أعظم ما يوهن الدافع لها. والسبب في ذلك أن نظر الإنسان دوما يتشوف للغايات ولا يكترث بالوسائل، وهذه اللفتة أكدتها الظواهر المشاهدة والتجارب الحية. فما إن يستغرق المثقف في علل الشعائر وحكم التشريعات حتى تراه بعد ذلك غير مكترث بها، بل وينعى على من اشتغل بتتبع تفصيلات الوحي وينظر إلى ذلك كنوع من السذاجة في فهم أعماق الشريعة. وهذه اللقطة الهروية السابقة، وهو أن من تعظيم الأمر والنهي الشرعي أن لا يحمل على علة توهن الإنقياد، حللها وشرحها الإمام ابن القيم، فاستعرض بعض شواهد ذلك، حيث يقول ابن القيم: وقوله ولا يحمل على علة توهن الإنقياد يريد أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحظور منه جاز شربه، كما قيل: أدرها فما التحريم فيها لذاتها، ولكن لأسباب تضمنها السكر، إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى فسيان ماء في الزجاجة أو خمر. وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة. ومن العلل التي توهن الإنقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر، فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم. ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور، وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له. وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلا وجعل العلة فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله، فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة، فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها وترك الإنقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت إنقياده، وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي. وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله، فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الإنقياد إلى الله، فكم عطلت لله من أمر وأباحت من نهى وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها. ولذلك فإنني كلما رأيت كاتبا يستعرض الشعائر كالحج والصيام مثلا، ويجعل أبعاد تشريعها مرتبطة ببناء الحضارة والمدنية المادية إلى آخره، ويقتصر على ذلك ولا يكشف ما في هذه الشعائر من أنواع العبودية لله، تذكرت عبارة الهروي في علاقة التعليل بتوهين الإنقياد، وأن لا يحمل الأمر والنهي الشرعي على علة توهن الإنقياد. ومما يوضح ذلك ويبينه أن الملك الذي يصدر أمره إلى أحد مؤسسات دولته بتحقيق هدف معين عبر قانون معين، لا يرضيه أن يصل إلى ذات الهدف مع مخالفة قانونه الذي فرضه عليهم. فكذلك ملك الملوك من باب أولى، ولله المثل الأعلى، لا يرضيه أن ندع ما شرعه لنا من الشعائر ووسائل التزكية، بل إن الالتزام بهذه الوسائل الإلهية جزء من عملية التزكية ذاتها. فإن من تعبد لله بالغاية التي أرادها والوسيلة التي شرعها جميعا خير وأحب إلى الله ممن تعبده بالغاية واستكبر عن وسائله سبحانه وتعالى. ومما يدخل في مأزق التعليل المادي للشريعة استدلال بعض غلاة المدنية بقوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، على أن المراد بها العدل السياسي وتداول السلطة ونحوها، وأن وظيفة الأنبياء جاءت أساسا لمقاومة الاستبداد السياسي. والحقيقة أن العدل السياسي إنما هو جزء من معنى الآية، وهو جزء شريف ولا شك، لكنه ليس هو المعنى الأولي أصلا، فضلا عن أن يكون هو المعنى المطابق. وهذا يشابه من فسر الميزان في القرآن بأنه المنطق العقلي، وهذا كله إما تفسير للنص بجزء المعنى الذي ليس هو أشرف معانيه، وإما إقحام معنى في الآية لا تدل عليه. فإن القسط في القرآن هو العدل وضده الظلم، وذلك ليس مختصا بالعدل السياسي أو مناهضة الاستبداد، بل هو شامل للعدل العام والخاص. فكل مأمورات الشريعة نوع من العدل، وكل منهيات الشريعة نوع من الظلم. فالشريعة أصلا كلها أمثال مضروبة للقيام بالقسط، ورأس القسط والعدل في الشريعة هو تجريد القلب من كل ما سوى الله وعدم التفاته لغيره، كما قال سبحانه وتعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. والتفات القلب لغير الله قد يكون بصرف عبادة تامة فتكون وثنية كبرى، كما قال: إن الشرك لظلم عظيم. وقد يكون التفات القلب إلى طلب الجاه بين الناس، فهذا أطلق النبي عليه اصطلاح الشرك الأصغر، كما قال في الرياء: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فكل التفات للقلب لغير الله، سواء كان بعبادة غير الله أو بميل القلب إلى ثناء المخلوقين، فهو ظلم يعارض القسط الذي جاءت به الأنبياء. وليس المقصود حاشا لله التزهيد في منزلة الاحتساب السياسي والتصدي للعدل العام، وإنما المقصود بيان منزلته في الإسلام وأنه دون الإيمان والفرائض، وإلا فإن التصدي للقيام بالعدل العام من أشرف معاني هذه الآية. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى بنفسه من أجل العدل العام من سادة الشهداء. والسيادة في الشهادة أمر زائد على مجرد الشهادة، كما في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ووجه كونه شهيدا أن التصدي للعدل العام من أفضل منازل الجهاد، كما روى أهل السنن وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وجابر وأبي أمامة وطارق بن شهاب وغيرهم أن النبي قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي رواية: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. وقد كان من أسباب عقوبة أهل مدين مظالم الأموال العامة، ولذلك قام فيهم نبيهم شعيب بهذا الأمر، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. كما كان من أسباب غضب الله على فرعون استعلاؤه السياسي واستضعافه للناس، كما قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. وقد لخص ابن داود عبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي منهج السلف في الاحتساب السياسي، فقال في كتابه المشهور في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والمقصود أنه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثارا لإقامة حق الله سبحانه. وأشار أبو حامد إلى مسألة دقيقة وهي طريقة السلف في اشتراط إذن السلطان في الاحتساب، فقال: واستمرار عادات السلف في الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، بل كل من أمر بمعروف فإن كان الوالي راضيا به فذاك، وإن كان ساخطا له فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه، فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه؟ ويدل على ذلك عادة السلف في الإنكار على الأئمة، على أنه من الملاحظ في خطاب غلاة المدنية غياب حديثهم عن منكرات المظالم العامة أصلا، وإنما غالب مادة حديثهم تدور حول الحريات السلوكية والإبداع الثقافي واتهام التراث وربط المؤسسات الدعوية بالعنف والتصفيق للمنجز الغربي ونحوها من القضايا. وسبب غياب الحديث عن منكرات المظالم العامة ما ينطوي عليه من إحراجات يفضلون تحاشيها. وفريضة الإنصاف تقتضينا أن نقول: إن من تصدى للقيام بالعدل العام ابتغاء وجه الله وإن كان لديه غلو في بعض جوانب المدنية، إلا أنه أشرف وأنزه وأجل من المنهمكين في لمز السنة واتهام التراث وتبجيل الغرب والتأليب ضد العمل الدعوي وتصيد زلات المحتسبين والتشنيع على الفتاوى الدينية وتلميع النظم ونحوها من القضايا الصحفية البائسة، فأين هذا من ذاك؟ والذي يعنينا الإشارة إليه هاهنا أن تبيين منزلة الاحتساب السياسي والتصدي للعدل العام وأنه دون الإيمان والفضيلة والفرائد لا يخدش في قيمته ولا يغض من شأنه، وإنما الذي يهين قيمته وينفر الناس عنه لو أردنا المصارحة إنما هو مغالاة بعض المنتسبين له فيه، حتى قادهم ذلك إلى الإزراء بأئمة الهدى والمحققين من أهل العلم والفضل والحط على بعض القرون المفضلة واتهام جماهير فقهاء السلف بمداهنة السلطة العباسية ولمز مصادر التراث الإسلامي وأنها اشتغلت بالهوامش ونحو ذلك مما كان هدفه حشد الاهتمام بالاحتساب السياسي، حيث ظن بعض هؤلاء المعنيين بملف العدل والشورى أن تفريغ الاهتمام من قضايا الإلهيات وتفاصيل التشريع التي اعتنت بها القرون المفضلة سيقود تلقائيا إلى الانخراط في مشروعات التصدي للعدل العام وتداول السلطة ودسترة النظام السياسي ونحو ذلك من القضايا. والحقيقة أن هذا الأسلوب كثيرا ما يأتي بنقيض المقصود، فيجعل الشاب المسلم المعظم للسلف يرتاب بمثل هذه الدعوات ويزهد فيها أساسا، وهذه نتيجة طبيعية، فإن الغلو كثيرا ما يأتي بنتائج عكسية، بل إن هذه التحريفات الشرعية بغرض حشد الاهتمام بالاحتساب السياسي قد تغلظ فتجعل الجور السياسي أخف شرا من هذه الدعوات التحريفية، كما قال الإمام ابن تيمية: وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة. والمغالاة في قضية التصدي للعدل العام حملت بعضهم إلى مآلات كارثية، حتى إن بعض المنتسبين لهذا الاتجاه أصبح يصرح بأن مقصود النبوة إنما هو إقامة العدل الدنيوي ونحو ذلك، وهذا فهم مغلوط له نتائج خطرة سبق أن أشرنا إليها. وقد أشار لذلك الإمام ابن تيمية في الصفدية حيث قال: ومما يبين فاسد قولهم أي الفلاسفة أنهم يزعمون أن المقصود بالرسالة إنما هو إقامة عدل الدنيا، والغاية من هذه الإشارة المختصرة تأكيد قضيتين متوازيتين لا يمكن فصلهما. أولهما أن التصدي للعدل العام منزلة من أشرف منازل الجهاد، وثانيهما أن حشد الاهتمام بالاحتساب السياسي يجب أن لا يكون عن طريق الإزراء بأئمة القرون المفضلة ولا باختزال الشريعة في هذه القضية. وأقرب مثل يوضح ذلك أن المجاهد في سبيل الله إذا غالى في قضية الجهاد بحيث قدمه على العناية بأصول الإيمان أو الفرائض أو استخف بالصحابة أو التابعين أو تابعيهم لأجله بحيث صار يملأ قلوب مستمعيه بالغل للقرون المفضلة، فإن رايته الجهادية تصبح راية مذمومة ينفر منها الشاب المسلم أكثر من كونها تجذبه. ومن الملامح المشهودة في الشريحة التي ابتلعت الرؤية المادية للنهضة والتقدم وصارت تجعل غرض الشريعة البناء المادي للمجتمعات أنها تصبح في غاية البرود من المنكرات العقدية والفواحش، وتتوقد غيرة وحمية في المسائل المالية. وقد صور ابن تيمية هذه المشاعر المادية في التعامل مع الحياة بقوله رحمه الله: أهل الدنيا ومحبيها الذين لا يعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم.